العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا الدرس الثاني من دروسنا فيما يتعلق بأحكام الجنائز، وقلنا أن الجنائز في الإسلام كانت على أحسن هدي وأفضل سند بخلاف الشرائع والملل غير الإسلام. وذكرنا في هذا الكتاب حسب تأليف المؤلف وكتابته للضوابط الذي كتبها في كتاب بداية المتفقه، وهذا شرح رابط متنزه، 5 ضوابط. الضابط الأول: الآداب التي ينبغي فعلها عند المحتضر. الثاني: غسل الميت. الثالث: الكف. الرابع: أركان صلاة الجنة. الخامس: الدفن. وذكرنا من قبل أن الإمام الألباني رحمه الله أطال النفس وأسهب وتوسع في بيان مسائل ومباحث أحكام الجنائز في كتابه أحكام الجنائز المشهور معروف، وهو كتاب فريد في بابه، مفيد في موضوعه. لو سافر أحدنا إلى الهند لينال هذا الكتاب ما ضاعت رحلته، لما فيه من علم جمي حواه ذاك المجلد. رحمة الله على شيخنا الإمام الألباني رحمة الله عليه. الضابط الأول يا أخوة خلاصة، بداية متفقه عبارة عن خلاصة الأبواب وخلاصة الكتب، خلاصة، لأن مؤلفه جزاه الله خيرا ونفع الله به السلام والسلام، إنما أراد أن يحفظ هذا المتن، متن عبارة عن ضوابط يحفظه المتفقه، يحفظه طالب العلم، فيكون حاويا جامعا لمسائل مادة الفقه وأبوابها وضوابطها. فكون المادة توضع لك في ضوابط وقوالب عبارة عن أصول لكي تحفظ، تسهيل عليك في معرفتها وفقهها، لكي تنفع نفسك بها وتنفع المجتمع كذلك من بعد. طيب، يقولون الضابط الأول قلنا هو الآداب التي ينبغي فعلها عند المحضر، وذكر تذكيره بالوصية. والوصية معناها إيه؟ والوصية بارك الله فيكم عبارة عن أمر ونهي موثق مؤكد. الوصية عبارة عن أمر ونهي موثق ومؤكد. ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. معنى أقوى من لو قال ذلكم أمركم به لعلكم تتقون. الوصية عبارة عن أمر ونهي، أمر مؤكد ونهي مؤكد، أمر موثق ونهي موثق، في تشديد، في تأكيد، معنى فيه حث الهمم على مراعاته. معنى ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: ما حق امرئ مسلم يكون له شيء يبيت إلا وصيته تحت رأسه، يعني يمر عليه 3 ليال إلا وصيته تحت رأسه، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى ألف العلماء كتاب الوصايا. بعض المعاصرين من طلاب العلم ألف كتاب في الوصايا في مجلدين لتعرف أهمية الوصية. يعني ممكن إنسان أيضا يحيف ويحيد فيوصي وصية جائرة، ووصية غالب الشرع معنا. فكم من رجل يأتي قبل مماته فيوصي وصية يحرم فيها من يستحق ويعطي من يستحق، يوصي وصية يهدر ماله عن ورثتي من ورائي وعاقبي ونسلي وذريتي. فكانت وصية لها قواعد ولها ضوابط ولها اصول. اذا تذكروا بايه؟ الوصية. نعم، لان الانسان يعتريه غفلة ويعتريه نسيان فيأتي امر الوصية. ثانيا تذكيره برحمة الله وفضله، لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. الثالث تعاهد بل حلقي وشفتيه، وهذا احسان للميت، احسان المحتضر هذا معنا يا اخوان. الرابع تلقين الشهادة، كذلك من الاحسان معنا يا اخوان، تلقينه الشهادة تذكيره وردد، او اذا كانت نفسه قوية تأمره لا بأس. الخامس اذا قضى اغمضوا عينيه ودعوا له. نعم، اغمضوا عينيه سدا بتشويه الصورة. الإنسان إذا مات وشخصت عيناه صورته تختلف، فيها شيء من التشويه، جماله بالإغماض. هنا جماله بالإغماض معنى يا إخوان. تصور أنت لو واحد نايم ومفتح عينيه، أنت تخاف منه ولا ما تخاف؟ تخاف، مش معهود، مش معهود. في فعلا ناس بيناموا كده وعينهم صاحية مفتح، رموشهم مفتح، صح؟ الله يخلق ما يشاء. الأرنب فعلا بينام وعينه مفتح، هذا يخلق الله ما يشاء. معنى القطة دايما بينعس ومغمض، طير. معنى الذئب ينام بوحده ويصحى بوحده، يخلق الله ما يشاء، هذا موجود في الخلق. معنى قالوا ينام بإحدى مفرتيه ويلتقي بأخرى المنايا فهو يقظانه نائم، هذا الذئب يفتح وحده وينام ويغمض وحده، إنما الأرنب كده وحده شوفه فتح فنجل، احنا بيقولوا بالتعبير البلدي فنجل، ومع ذلك هو نائم. أنت مين ده صاحي ليه؟ هو نائم. فيخلق الله ما شاء، الله رب كل شيء سبحانه وتعالى. تصور الرجل هذا الذي احتضر وقضى وأخذت نفسه، النفس إذا صعدت يتبعها البصر، تعمل كده أحسن الله قدمتنا وإياك. النفس إذا خرجت العين تشخص وراها لأنها تصعد. فهنا السنة تغميض العينين. طيب يتأكد الإنسان من إيه؟ إن الإنسان ده مات فعلا، مش يستعجل ويبدأ يعطي إخبارية فلان مات، والله أعلم هو في الغيب. ممكن الإنسان ينشر الخبر إنه فلان مات وما يطلعش هو اللي مات، يطلع كل مات، يطلع أبوه اللي مات، يطلع عمه اللي مات. فيتأكد الإنسان، تأكد. إحنا ذات مرة كنت أنا والشيخ أبو الحسن حفظه الله تعالى، واحد أخبرنا يعني إن والدة فلان ماتت، فرحنا إحنا جهزنا نفسنا وقعدنا مع فلان ده، واذا به الشيخ قاعد يوسيه ويعزيه، قال له يا شيخ مالك؟ مش شوف اللي ماتت ام جاري ذاك؟ مش شوف اللي ماتت؟ هم هي اللي قاعده دخلت، موت امي ليش؟ خليها. فالانسان يتاكد، الانسان يتاكد تمام؟ ويستيقن اول حاجه اذا مات فعلا ولا ما ماتش. زي واحد اول امس فيهم غلط. فيهم غلط عامل مشكله. صحيح. يقول ايه؟ تعاهد بل حلقي وشفتيه نفع، تلقين الشهادة. الخامس إذا قضى أغمضوا عينيه ودعوا له. وقلت لكم من علامات الموت الأنف اليمين، الأنف هذا يمين يصفر وتغير صفة الشخص مع الإخوان. السادس شد لحيين وتليين ومفاصيل. طب هل معنى احنا أدلة كده بعينها النصوص مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام في مثلا في بل حلق وشفتيه؟ ما فيش معنى الشد والحيه وتل، ما فيش معنى نصوص، لكن داخله في عموم ايه؟ نصوص اخرى، عموم الاحسان تمام؟ واحسن ان الله يحب المحسنين. هذا اذا استطاع احدكم ان ينفع اخاه فل ينفعه ينفعه، هذا من عموم النفع. طيب استمع توجيهه للطيب وتكلمنا عليها، والجمهور على سنية تطبيل المحتضر القبلة، تجريد من ثياب معنى فهم. طيب وهذا أيضا مما ينفع الميت، فإن ترك الملابس عليه سيما إذا طال الأمر ولم يغسل لبعد وقت فإن الملابس تكسبه رائحة تنتن بدنه. التاسع تغطيته بثوب إلا المحرم فلا يغطى وجهه ورأسه. العاشر التعجيل بتجهيزه ودفنه إذا تيقنوا موته، وكنا وقفنا أظن عند تغطيته بثوب إلا المحرم صح؟ وقفنا هنا يا إخوة. طيب نرجع في الشرع، يقول تغطيته بثوب، وجملته أنه بعد تجريد الميت من ثيابه يستحب أن يسطره بثوبه، يسطر جميع البدن، يسطر إيه؟ جميع البدن. طب ما وجدناش ثوب يسطر جميع البدن، أسطر النصف الأعلى، أسطر وجهه النصف الأعلى، واترك من جهة الرجلين أو القدمين مكشوفتين إلى الرأس حسب ما تيسر. لكن لو في ثوب سابغ سادل يغطي جميع البدن هذا هو الأصل. قال عن عائشة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حابرة. قال ابن القيم رحمه الله وكان من هدي صلى الله عليه وسلم تسجية الميت إذا مات وتغطية عينيه وتغطية وجهه وبدنه. نعم. قال ابن قدام رحمه الله ويسجى بثوب يستر جميعه لحديث عائشة. قال ابن عثمان قال ابن عثيمين رحمه الله البرد ثوب يلتحف به يشمل كل الجسد، والحبرة برود يمانية معروفة في ذلك العهد لها يعني ايه خطوط، فيها خطوط تسمى حبرة في زينتها. قال تأتي من اليمن. قال ولكنه صلى الله عليه وسلم لم يجرد من ثيابه بل بقي الثياب عليه وستر بثوبه، بل غسل النبي عليه الصلاة والسلام بثيابه لئلا ينكشف شيء من بدنه عليه الصلاة والسلام. ثم عند التكفين نزعت هذه كلها. قوله إلا المحرم فلا يغطى وجهه ورأسه لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا محرما، والمحرم في حال عبادته وتلبسه بالنسك لا يغطي رأسه، محظور عليه هذا. قال عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمحرم الذي وصصته ناقته لا تخمروا رأسه، معناه لا تغطوا رأسه. هل يجوز للمحرم أن يغطي رأسه يا إخوة بشيء غير ملاصق مثل السقف مثلا؟ لا. مثل سقف السيارة، مثل المظلة، لا بأس. إنما المقصود لا يغطي رأسه متلبس بالإحرام بشيء لاصق منصوب زي القلنسوة هذه معناه، أو العمامة معناه. فرضنا أنه مثلا ينام غطى وجهه لا بأس، لا بأس بهذا، لا بأس معناه لا يغطي رأسه بملاصق معناه كما هو معتاد عند الناس، واحد يلبس غطرة، واحد يلبس قلنسوة وما إلى ذلك. أما بعض الناس في الحج والنسك يجيب السيارات وإيه الباصات كبيرة ويكشف الأسقف يطيرها، هذا كلام بدع في الدين معناه، يفعل هذا الرافضة الاثنى عشرين. ولا جاءوا بلاد الحرمين في مناسك الحج يجيبوا الأوتوبيسات ويشيلوا السقف، طيروا السقف حطوا على جنب. طبعا في اتوبيسات الاسقف تتفك تركب على مسامير، وكمان في موسم الحج تراهم ما شاء الله 200 باص طيارين للاسقف. ايه من قلب هذا؟ هل هذا من الدين ولا الشرع؟ اتقتلون بنت نبي الله عليه الصلاه والسلام وتسالون عن دم البعوضة؟ ايه هذا؟ تقتلون المسلمين قتلا ها؟ وتحاصرون اهل دماج معنا كما قلنا من قبل، وان لله وانا اليه راجعون، وتأتون يعني سقف الأتوبيس دم ذلكم في العلة في المشكلة، وخذ من هذا القبيل لأنه ليس على دين أصلا، ليس على دين حسب الله نعم الوكيل. قال طيب المرأة بقى ماتت وهي محرمة تغطي رأسها وجهها، إنما هذا خاص بالرجل، خاص بالرجل. طيب لأن المرأة بارك الله فيكم وهي محرمة في النسب يعني ايه تغطي وجهها، مش لازم تلبس نقاب، ما تلبس النقاب، ممنوع أن تلبس النقاب وأن تلبس ايه القفازين، لكن بتغطي إذا كانت المرأة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، تغطي إذا كانت بجوار الرجال تغطي وجهها، لكن لا تغطي بالنقاب، والنقاب معروف له نقبان وله ثقبان. طيب يقول لا تخمر رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا هذا الشرف له، نعم المثل. نعم، وهذا من علامات حسن الختام. قال شيخنا حفظه الله ولأن المحرم ممنوع من تغطية رأسه وجيه على الإحرام فإنه لا يغطي كذلك عند الموت، لا يغطى كذلك عند الموت لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، ولأنه سوف يقوم من قبره ملبيا كذلك. قوله التعجيل بتجهيز، إذا تيقنوا موته هذا هو الشرط، تيقنوا ايه ليلة منى، ليلة منى، ليلة منى النبي صلى الله عليه وسلم حارم وهو في الحج وبات وأول مرة يمشي الحج وغطى رأسه ولا يعرف تبع عليه شيء الصحيح. الواجح ليس على الصحيح ما دام عن جهل او نسيان. طيب قال قول التعجيل بتجهيز ودفن اذا تيقنوا من موت، عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اسرعوا بالجنازه فان تكن صالحه فخير تقدمونها عليه او تقدمونها عليه، وان تكن غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. نسأل الله عز وجل حسن الختام وطيب العاقبة. نعم يا إخوة هذا أمر مهم. كان سفيان يقول والله إني لأخاف من أمره، يشوفوه يبكي وهو سفيان الثوري، سفيان الثوري. أنتم مش تحفظون الأبيات التي فيها ذهب الدولة أصحاب البدع روها حبلهم ثم انقطع وتداعى بانصرام حبلهم جمعهم حزب إبليس الذي كان قد جمع، هل لهم يا قوم في بدعتهم من فقيه او امام متبع مثل سفيان اخي الكور الذي علم الناس دقيقات الورع، او سليمان اخي تيم الذي ترك النوم لهول المطلع، او فتى الاسلام يعني احمد ذاك لو قرأه القراء قرا لم يخف صلاتهم اذ خوفوا لا ولا سيفهم حين لمع. هذا سفيان الثوري يبكي فيقال له انت مالك تبكي ايه، ويقال أخاف من أمرين، من السوابق ومن الخواتيم، يعني ماذا سبق لي في علم الله؟ هل سبق لي أني شقي أو سعيد؟ أني مؤمن أو كافر؟ أني بر أو فاجر؟ أني صالح أو طالح؟ ماذا كتبت في علم الله سابقا؟ والخواتيم تعرفوا ما عليك. هذا رجل يعني ختم له بالسعادة، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخله. الأعمال بالخواتيم. نعم يا إخوة، دائما قس أمرك وشأنك ماذا سيكون الختام، أي مسألة ما عقبتها ما مآلها إلى شيء ستقضي، سأل الله حسن الختام دائما، وتوجسوا وتخوفوا من هذا. هذا كان ديدا سر، كان أحدهم يبكي كسفيان يقول أبكي من السوابق ومن الخواتيم. والناس أحد رجلين، رجل يموت تستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، حتى الدواب عامل لها مشاكل، الدواب متأذيه من حياته وهو كده. وإما رجل الله أكبر الناس يترحمون عليه، الأرض الأرض اللي هو بيمشي عليها تبكي، السماء اللي بيمشي تحتها بتظله بتبكي، الناس يبكونها. شوف قوم فرعون فما بكت عليهم السماء والأرض، تبكيهم ليه؟ وهم ما منهم إلا الشر والضرر والإيذاء والتكبر في الأرض والتعالي وادعاء الربوبية. معني يا إخوان إن إما رجل، شوف تبكي عليه الأرض، تبكي عليه السماء، المؤمنون يبكونه، وإما رجل تستريح له الأرض، البلاد والعباد والدواب والشجر والحيوانات تستريح من موت هذا الذي تسبب في ضررها وجلب الشر للناس عافانا الله. كما قلنا من قبل، الناس أحد الرجلين، إما مفتاح خير كده يفتح كده خير، وإما مفتاح شر. دبور، شايفين دبور؟ طبعا كلمة يمنية الظهر وفيد عليكم، دبور يعني شر. واحد كده، واحد خير واحد شر. طوبى لمن كان مفتاحا للخير، وويل لمن كان مفتاحا في الشر. الشر، نعم. وكان أنس رضي الله عنه يقول إن للخير مفاتيح، مش مفتاح واحد، مفاتيح كبيرة جدا في الأمة. شوفوا كده من زمن النبي عليه الصلاة والسلام، من بعد النبي عليه الصلاة والسلام، شوفوا كم مفاتيح للخير وكم مغاليق للخير برضه. طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. معنى إن للخير لمفاتيح، وإن ثابتا لمن مفاتيح الخير. ثابت بن أنس بن أسلم البولاني، أبو محمد تلميذ أنس، تلميذ إيه؟ وفي واحد صاحبك كده أهو، كده أهو ما تسمع منه إلا الخير، ولا يجلب لك شر، ما يجلب لك إلا الخير، صح ولا لا؟ وفي واحد كده أهو يصاحبك يلازمك يجلب لك الشر، إما بكلامه وإما بلحظاته وإما بتصرفاته. ولذلك كان صالح بن عبد القدوس يقول إيه؟ هو رجل متهم في الزندقة، أصله في الزندقة صالح بن عبد القدوس، لكن له أبيات إيه؟ كان شاعر مفلط، يقول ولأن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق، لأن الصديق الأحمق هيضر. معنى يا إخوان لأن يعادي الآن عداء، بارك الله فيكم، عداء العاقل مش صحيح، جريمة. عايز يقول برضه مصاحبة الأحمق جريمة، مصاحبة الأحمق جريمة. ولأن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق. في مطلع القصيدة كان يقول طيب الله المستعان، كان يقول ايه ان كان يقول لا اله الا الله، وزين الكلام اذا نطقت فانما يبدي عقول ذوي العقول المنطق. قصيده الحقيقه في ترجمه صالح بن عبد القدوس، هي في لسان ميزان للحافظ ابن حجر العسقلاني، ترجمته طويله وفيها فوائد. في اخرها يقول يعني بقي يعني مضى الذين الى الطيب، بقي الذين إذا قلوا يكذبوا، ومضى الذين إذا قلوا إيه؟ طيب، مضى الذين إذا قلوا يعني طيب، بقي الذين إذا قلوا يكذبوا، ومضى الذين إذا قلوا يصدقوا. أبيات الحقيقة من رجل هو في تصنيف العلماء له كده نوزنديل تصنيف، ومع ذلك أتى بهذه الأبيات التي فيها إيه؟ ولأن يعادي عاقلا خير له من أن يكون له صديق أحمق. الشاهد من هذا يا إخوان، إما يكون الشخص مفتاح خير وإما يكون مغلاق خير، فطوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. فلا تكن مغلاقا للخير مفتاحا للشر. معنا يا إخوان كل من الصف الأول الذي تكلم عنهم أنس بن مالك الصحابي الجليل رضي الله عنه، إن للخير لمفاتيح وإن ثابتا لمن مفاتيح الخير، ويقول أسرعوا بالجنازة، هذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن تك صالحة فخير تقدمونها عليه أو تقدمونها عليه، وإن تك غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. قال ابن قدامة رحمه الله، ويستحب المصارعة على تجهيزه إذا تيقن موته لأنه أصوب له، واحفظه من ان يتغير وتصعب مع معافاته ها او عندكم معافاته كلكم. طيب قال احمد كرامه الميت تعجيله، وقال ولا بأس ان ينتظر بها مقدار ما يجتمع لها جماعه لمن يؤمل من الدعاء. طيب له اذا صلى عليه ما لم يخف عليه او يشق على الناس نص عليه احمد، يعني اذا كان في الانتظار شيء من المصلحه، مجيء رجل صالح، مجيء جمع من الناس صالح، لان من صلى عليه 40 رجلا شفعوا فيه، فكيف من يصلي عليه 100؟ فكيف من يصلي عليه اكثر من ذلك؟ قال ابن عثيمين ان المراد بذلك الاسراع بها حين تشييعها، يعني ايه؟ وهي محموله لا يتباطأ، وبعدين مش معناه الاسراع بها حين تشييعها يروح يجري، لا يجري بالجنازه، مش ده المقصود، معناه يمشي بتؤدى وخشوع، معناه وتذكر لامر الاخره، فان القبر اول منازل الاخره، اتيت القبور فناديتها، فاين المعظم والمفتقر، واين المذل بسلطانه، واين المعظم اذا ما افتخر، تساووا جميعا فما مخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، فيا سائلي عن اناس مضوا، اما لك فيما مضى معتبر؟ اما لك فيما مضى معتبر؟ بلى، كفى بالموت واعظا. يقول رحمه الله عليه: ليس المراد بالاسراع حين تشييعها، بقول ان المراد بذلك الاسراع بها حين تشييعها، يعني لا يتباطأ ولا يجري يخف، لكن نقول اذا كان الاسراع في التشييع، يعني اضرب لكم مثال، الان احنا هنخرج من هذه النقطه بالجنازه نسلك اقرب طريق، في بعض الناس لا يسلك ابعد طريق، او لا هو وصى ان امر بالجنازه من امام البيت وادخل بها القريه، والقريه ذات ملفات ومحاني ملاوي، واقعد بقى ساعتين ثلاثه وانا عندي طريق ما ياخذ الا 5 دقائق. فالاسراع تمشي من النقطه هذه من ابتداء الجنازه الى المقبره اقرب طريق، انما ابعد طريق نقعد نبحث عليه ندور عليه فلا، والافضل ان الجنازه تحمل على الاعراض لا تحمل على السير، الا ان يشق والمسافه بعيده بين بيت الميت والمقبره فاحتجنا الى سياره فلا باس، لكن لا يكون هذا هو الاصل، لا يكون الحمل على السياره هو الاصل، انما الحمل على الاعناق هو الاصل. يقول ان المراد بذلك الاسراع بها حين تشييعها، اتضح لكم هذه النقطة؟ الشيخ ابن عثيمين يقول ايه؟ الأمر بالإسراع في الحديث ليس معناه أنه مات الآن فعلى طول 10 دقائق ربع ساعة وخلصني، مش هذا المقصود، هذا رأي الشيخ، مع أن هناك من خالف الشيخ في هذا وقال بارك الله فيكم الإسراع في التجهيز والإعداد وتغسيل وتكفين وما إلى ذلك وبسرعة، يعني لما مات الشيخ الألباني رحمه الله مات بعد المغرب، مات بعد المغرب، فما اتصل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه حتى وصل الى الخبر الا بعد العشاء مباشره، فلما اتصل عليهم في عمان في الاردن قالوا يا شيخ قد يعني جهزناه ودفناه والان خرجنا من المقبره، فقال يعني الشيخ بيسال على اساس انه ممكن يسافر يحضر الجنازه رحمه الله، معنا رحم الله الجميع، مات جميعا رحمة الله عليه، فكان ابن عثيمين يقول اتصل عليه ويقول رحمه الله لقد أحيا السنة حيا وميتا. الله إنه كان موصي الألباني رحمه الله بسرعة تجهيز سريع ما يتأخرش، ويغسلوا فلان ونصص نص عليه وكتبوا اسمه، عارفينه أنتم؟ ها؟ مش عارفينه؟ الشيخ عزب كان موصي الشيخ عزت يقول ايه بيغسله، الشيخ عزت ده يعني رجل ما تسمع له مش طالب علم مبرز، يعني رجل علمه على قد جزاه الله خير، لكن كان مصاحب الشيخ منذ جاء عمان معنا بفتره، ورجل طيب جار للشيخ معنا، ما سيرى أجرة مثلا يأخذ الشيخ وسط ويمين شمال وكذا، ومختلط بالشيخ أكثر من غيره، ورجل رحيم بالشيخ يعني. الشيخ لما يبص كده بصة، الشيخ عايزة تعرف الشيخ عايزة بالضبط كده، فاهم الشيخ. فكتب في الوصية الرجل هذا ولا غسلني وهو اللي يكفني، وله فلوس كذا كذا، وصية برضه موصله فلوس مبلغ أظن جابوه على قناة الناس قبل شهر كده أو شهر. موجود الحلقات دي، عشت مع فلان، كان بهذا العنوان يعني، عشت مع فلان من العلماء. 20 يوم بالضبط. ها؟ 20 يوم. لعلها، المهم الشيخ عزت إبراهيم حاجة زي كده، هذا قريب من هذا. المهم جابوه طلبوه أو كان في مصر، فعملوا معاه الحوارات هذه اللقاءات، وحكى كيف إنه كان عشت مع الشيخ، وأخلاق الشيخ، وجود الشيخ، كرمه، ويعني بساطته، ويسأل عن إخوانه، من هذا القبيل كثير، أتى مواقف كثيرة. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما سألهم هل دفنتم الشيخ على أساس ممكن يركب من القصيم يوصل إلى عمان سنحضر الجنازة، فقالوا لا، نحن الآن فرغنا من دفن. فقال رحمه الله أحيا السنة حيا وأن. وكان الألباني رحمه الله في آخر أيام يقول إذا مات الألباني عرفه الناس، إذا مات الألباني عرفه الناس، إن كان يرد على كل مبتدع في الدنيا وألقمه حجرا مع الإخوان بالعلم بالدليل بالبينة، وما كان يعني اللي بيتحرك فيه كله رأسه بس، هي رأسه بيتحرك وبدنه هامد بسبب المرض مع الإخوان، عفانا الله إياه. وكان يقول أنا في آخر أيامه مسابق الزمن، مسابق الزمن، الأنفاس ذرة ثمينة جوهرة اغتنمها لا تضع منك، كان يقول إني أسابق الزمن معنا يا إخوة. فرحمة الله عليه رحمة واسعة، ورؤية له يعني واحد رأى رؤية أن قريبه كان ميتا ومدفون في المقبرة اللي دفن فيها الشيخ الألباني، ومقرر أن المقبرة دي هيسووها طريق، هيطموها يزيلوها. فلما عرف أن الشيخ الألباني دفن هنا سكتوا عن قرار الإزالة، ففرح الميت هذا، جاء لصاحبه في المنام وقال الحمد لله المقبرة لم تطم ولم تزل بسبب دفن الشيخ الألباني، وجاء قرار في المنام، كل هذا في المنام. رحمة الله على علمائنا. يقول رحمه الله إن المراد بذلك إيه؟ الإسراع بها حين تشيعها، لكن نقول إذا كان الإسراع بالتشيع مطلوبا معنى فيه إذا نشق على المصلين فالإسراع بالتجهيز من باب أولى. فإذا علامات حسن الخاتمة، سأل الله حسن الخاتمة. قد ذكر العلامة الألباني رحمه الله بعض علامات حسن الخاتمة من كتابه كم الجنازة، كتاب كبير وبدعيها أيضا ما تنسوش، وكتب الأحكام وكتب البدع، بل الشيخ الألباني كان له كتاب كده اسمه قاموس البدع. قاموس البدع، قاموس البدع ده عبارة عن إيه؟ يعني أول ما رأوا المشايخ عنده كيس كده، دي عامل كيس وكل يوم يلقي فيه ورقة ورايقة كده البدعة الفلانية، اكتبها في الورقة دي ويرميها في الكيس، وبكرة ولما هو بيقرأ في الكتب والمراجع يمر دي بدعة حطها على جنب، طب على جنب في ورقات صغيرة كده ويرميها في الكيس. اجتمع عنده حاجة اسمها قاموس البدعة، لأنه ما يضيعش حاجة، ما يضيعش يعني وقته في حاجة. أنا قلت لكم كان بيكتب على إيه؟ ظهر فاتورة الكهرباء. احنا لو احنا ما عندنا دفاتر بيضاء ما بنكتبش بيها، اما هو ظهر فاتورة الكهرباء والمياه يكتب عليه حديث حديثين بحث، ويدبسه ويدخله داخل الدفتر والملف مع الاخوان وهكذا. قالوا له راح يروح يشتري الورق، تعرفين الورق زمان مش كنا بنشتري ورق شفاف للخرايط ونقعد نعمل كده ومش عارف ونزيسه احيانا نعمله زيت عشان يشف، مش ده مر بينا ولا لا؟ الشيخ الألباني كان يدخل سوق عمان سوق الورق ويشتري الورق الفروخ، الفروخة الكبيرة دي، وبعد بقى ايه يقطع براحته ويدبس مش انه يزيد الكشاكيل، يوفر فلوس، يوفر كل شيء، توفير عنده مع الاخوان. او مصلحة الكهرباء، عايز يصلح الكهرباء عنده مفاتيحها، طب يصلح السيارة عنده مفاتيحها، طب يصلح السباكة عنده مفاتيحها، وكل شيء تنظيم عنده ترتيب. وقاعد على مكتب الزر ده يطلب المطبخ في البيت، اعمله ينسون، لا اعمله الشاي، لا اعمله مش عارف ايه، راس تانية. مش احنا مبهدلين في امورنا وحياتنا، لا ده كان راس عقلية ثانية، عبقري فعلا، المعي بمعنى الكلمة، المعي فعلا. فرحمة الله عليه، يعني لا شك ان الامة ما عوضت بعده بمثله، هذا شيء معروف. لو تزن الان منذ مات الشيخ الالباني سنة 99 في 99 رحمه الله الى يومك، وين اللي جاء مثل الشيخ الالباني؟ ومع ذلك نبتت في المجتمعات الاسلاميه اصناف وفرق تكفر الشيخ الالباني وتقول انه مرجئ وانه مبتدع وانه كذا وانه كذا وانه لا يفقه الواقع وانه ما يعرف حاجه من العقيده وعقيدته مهلهله. وهذا كثير من شباب الامه حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول علامات حسن الخاتمه: واحد، النطق بالشهادتين، هذا واحده. بس الشعب الليبي كان وحش بطل، بس كان يحب الشيخ الالباني. الشعب الليبي طائفه كبيره فيه يحبون الشيخ الالباني وتعلموا على يديه واخذوا منه. كيف يا شيخ؟ كان موافق الا تفضل تفضل يا شيخ. ايوه كان موافق الا يعلن عنه نعم. احسنتم احسنت الله يبارك. النطق بالشهادتين، ها، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يتكلم به. طيب الثانية، الموت برشح الجبين، يموت وعرق الجبين ظاهر على جبين العرق، معنى يا إخوان. طيب عن بريدة بن الحصيب قال: إنه كان في خراسان فعاد أخا له وهو مريض فوجده بالموت وإذا هو بعرق جبينه، فقال: الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موت المؤمن بعرق الجبين. بعرق الباء للمصاحبة، الباء ايه؟ مصاحبة. معنى يا اخوان؟ معلش يا استاذ، تفضل. ان المجموع ما يعلنوش يعني الاخبار والاعلان، هل نفع من ذلك اللي يأتي من رأي هذا رأي الشيخ، بس رأي الشيخ اجتهاد الشيخ، اعتبر هذا من النعي، من النعي المذموم، من النعي يعني المنهي عنه، بارك الله فيك. بس لا بأس بالإخبار بالهواتف. اليوم الحمد لله لو تكتب رسالة في الهاتف ترسلها العشرة العشرة، ترسلها المية المية، ترسلها الألف الألف الألفين، وعد دواليك سهل جدا، حتى لا نحتاج إلى مكبرات. معنا يا إخوان؟ سهل جدا معنا. بس المشكلة أن أحيانا ترسل رسالة كنت قافل محمولة، لا أصل فصل شحن، لا أصل أنا كنت نايم، أنا كنت عامل على الصمت، هذه المشكلة أصلا. احيانا ترسل رسائل تنكسف فيها، يجي لك كسفه كده، لا يبقى الانسان كنت صاحي مثل هذه الاشياء. صحيح والله، لا لا ده انا ما زدتني رساله، انا ما شفتهاش الا بعد العشاء، ما العشاء واحده دفناها المغرب، نجيب لك ميت بقى تصلي عليه ازاي؟ يقول الانسان منتبه يا اخوان. اي نعم، المحاميل قالت خير وقالت شر، معنى يا اخوان؟ قالت خير وقالت شر، سبب رحمه وسبب نقمه. المحاميل احيانا الانسان يقعد هكذا يغازل امراه مثلا، الرصيف ده مثلا، الرصيف اللي راح كده عند دمياط ده، واحد كده طول الليل قاعد يغازل امراه مستعصي، معاه رصيد ايه؟ مجاني. يقول لك خليها تضيع الرصيد مجاني، معاه رصيد مجاني خليها يغازل المراه دي. وعلى هذا المنوال كثير، كم من واحد يقعد يكلم امراه في الغرفه وزوجته في الغرفه دي ولا دخلت عليه، ايوه حد سعيد، ايش هذا الكلام يا شيخ؟ الناس بيجيبوا لعيب للشيطان والله، تلبس كل الله مطلع عليك، انت عمي سعيد وحاج سعيد، الله مطلع، انت بتكلم مال، فحسب الله ونعم الوكيل. يقول ايش؟ الموت بعرق الجبين، الباء للمصاحبة، الباء ايه؟ الثالثة، الموت ليلة الجمعة أو نهارها. وهذا من علامات حسن الختم. قال عن عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. فتنة القبر يعني السؤال والاختبار. هو المرشي فتنة مرتبطة بأعضاء أيسر. شوف كان ايه السؤال، الفتنة من رد اختباره السؤال. طيب الرابعة الموت في ساعة، ولذلك الشهيد أيضا يؤمن من فتنة ايه؟ فتنة القبر. الرابعة الموت في ساحة القتال، هذا الشهيد. عن عبادة بن الصامت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه، صلى الله عليه وسلم. الخامسة الموت غازيا في سبيل الله. عن أبي هريرة، يعني هو غازي، هو ما زال في الطريق ماشي، ما لا عمل، لا وصل المعركة ولا عمل حاجة. قال عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال إن شهداء أمتي إذا لا قليل. قالوا فمن هم يا رسول الله؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. يعني يرجى لأن صاحب الكبد يدخل في أمر البطن، أمر الكبد وأمراض الكبد تلهفات، منهم من قال المراد بالإسهال حاد، أحيانا يأتي إنسان إسهال حاد عفنا الله وإياكم يموت فيه معنا. قال في البطن والمبطون في الرواية الأخرى، والغريق شهيد، الغريق شهيد. قال السادس الموت بالطاعون. عن حفصة بنت سيرين قال لي أنس بن مالك فيما مات يحيى بن أبي عمرو قلت بالطاعون، والطاعون هذا غدة تنشأ في الجنب معنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. وفي الحديث الآخر المطعون، مش المطعون يعني المضروب بآلة حادة، لا ليس المقصود، مقصود صاحب الطاعون. قال وكذا الحديث السابق، وفيه من مات في الطاعون فهو شهيد. السابعة والثامنة والتاسعة الموت بداء البطن والغرق والهدم. عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الشهداء خمسة، المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. العاشرة موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها. عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحة قال فما تحوز له عن فراشه فقال أتدري من شهداء أمتي؟ قالوا قتل المسلم شهادة. قال إن شهداء أمتي إذا لقليل، قتل المسلم شهادة. المراد أمتي إيه؟ أمة الإجابة الذين ثبت لهم عقد الإيمان والحد الأدنى من التوحيد معنى يا إخوان. قال إن شهداء أمتي إذا لقليل، قتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعاء، أي في جمع في لفظ آخر، شهادة يذرها ولدها بسراره إلى الجنة. الحادية عشر والثانية عشر الموت بالحرق أو بالحرق وذات الجنب، أيضا ذا يأخذ الإنسان في جنبه، والحرق معروف. قال عن جابر بن عتيق مرفوعا الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله، المطعون شهيد، والغارق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحارق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيدة. الثالثة عشر الموت بداء السل معنا. والحمد لله صل هذا المرض هذا الأيام، الحمد من فضل الله مجتمعاتنا كمصر وغيرها الحمد لله سلمة من هذا المرض عفانا الله وإياكم، إلا كان فعلا في الناس من قبل كنا نراه، ولعله موجود في بلدان افريقيا وما الى ذلك او جنوب افريقيا عفانا الله وإياكم. لقوله صلى الله عليه وسلم القتل في سبيل الله شهادة، والنفساء شهادة، والحرق شهادة، والغرق شهادة، والسل شهادة، والبطن شهادة. الرابعة والخامسة والسادسة عشر الدفاع عن المال والدين والنفس. عن سعيد بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل دون ماله فهو شهيد. يعني بيدافع على ماله، قتل، بيدافع على عرضه قتل، هو شهيد، بيدافع عن نفسه قتل، هو شهيد. هل سأل بنزل؟ سأل بنزل؟ كنت أتي في المركز الفيلم في اليوم. لازم تحكم، حطوه على الحمص. سعيد بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. السابعة عشر، الموت مرابطا في سبيل الله. عن سلمان الفارسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيام، وإن مات جرى عليه عمل الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتى. الثامنة عشر، الموت على عمل صالح. عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقته ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. يعني ليست مسألة محصورة في أمر الشهادة فقط، أيضا عندك الصيام وعندك الصدقة. معنى من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر أيضا أفعاله الصيام ومات عليه دخل الجنة، من تصدق بصدقة ومات عليها عقبها كذلك دخل الجنة. قال الضابط الثاني: غسل الميت عشرة أشياء. لكن ذكرونا أول حاجة بالحقوق هذه والأداب السابقة المعنى. أول حاجة ذكرونا بما سبق ومضى معنا بإسم الله. أول حاجة شيخ يا عبده، واحد علامات الوصية الخاتمة، تذكير بالوصية. أيوه، حتى من أول صفحة تذكير بالوصية، الثاني تذكير برحمة الله وفضل، الثالث أول صفحة، صفحة 33 و300 تذكيره بالوصية. تذكيره بالوصية. الثاني تذكيره برحمة الله وفضله. الله أكبر. تعاهد بل حلقه وشفتيه. أيوة. تلقينه بالشهادة. نعم. الخامس إذا قضى أغمض عينيه ودعوا له. دعوا له بخير ولا يدعو له بشر، يعني يدعو له عليه باللعنة أو بالشر أو أنهم يتسخط ويولوله وينوح، لا هذا محرم ممنوع، فإن الملائكة تؤمن على دعائهم في هذه الساعة. أردتم يا أخوة؟ لا نياحة، لا ولولة، لا عويل، لا صياح، لا دعوة الجاهلية، لا شق الجيوب، لا لطم الخدود وغير ذلك، لأن الملائكة تؤمن. ها نعم. شد لحييه وتلين مفاصله. وتلين مفاصله لكي يسهل غسله. تلين مفاصله، لا تتركه وتخشب. نعم. توجيهه للقبلة، وكنا فيها خلاف والجمهور على أن هذا سنة. تجريده من ثيابه. توجيه للقبلة بخلاف توجيه للقبلة عند دفنه، هذه مسألة وهذه مسألة أخرى. طيب، تجريده من ثيابه، أما تقبيله للقبلة حين دفنه هذا أمر متفق عليه من العلماء. معنى؟ إنما الخلاف عند احتضاره أو بعد أن يقضي، أو هو يحتضر يرفض أنفاسه توجيه القبلة أو لا، وكيفية التوجيه للقبلة تعمله إزاي؟ ها؟ مثلا هينام على جنبه مثلا الأيمن أو الأيسر ويستقبل كده، أو ينام على الأيسر الأيمن ويستقبل كده، ولا رجليه تكون كده أهو ووجهه راسه هناك ورجليه القبلة. ها؟ تنيمه كما تنيمه في القبر. توجهه كما توجهه في القبر. انت بتوجهه القبر على شقه الايمن صح؟ ومستقبل القبلة. هي القبلة هي يكون كده. راسه هنا ورجليه هنا. وهو على جنبه الايمن. معنى؟ كذلك. ومن الناس يقول لا، حال احتضار يعني او قبل احتضار او قبل موت. معناه يكون رجليه كده وراسه هناك. هذا قول وهذا قول، لكن الاقرب الصورة الاولى. يكون على الشق الايمن استقبل القبلة. راسه هنا ورجليه. خلاص يا اخوة؟ طيب. الثامن تجريده من ثيابه. التاسع تغطيته بثوب الا المحرم فلا يغطى وجهه ولا راسه. العاشر التعجيل بتجهيزه ودفنه اذا تيقن الموت. طيب نختم بهذا ان شاء الله. الدرس المقبل يوم الجمعه نواصل دراسه الضوابط باذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. غدا صباحا إن شاء الله درسنا هنا في مسجد التوحيد، هذا المسجد الطيب المبارك، وكتاب التفسير كما هو المعتاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.